لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أجمع الصحابة والتابعون وسائر أئمة الدين وعلماء أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من الطوائف الأخرى على أن أول واجب على المكلف الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله مع النطق بهما. أما المقصود بعبارة أول واجب على المكلف، فالمكلف هو البالغ العاقل، والتكليف لغة مصدر كلف، تقول كلفت الرجل إذا ألزمته ما يشق عليه. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واصطلاحا طلب الشارع ما فيه كلفة من فعل أو ترك، ومناط التكليف أي علة التكليف الأهلية، وهي لا تثبت إلا بالبلوغ والعقل. والأهلية لغة هي الصلاحية، وهي مصدر صناعي لكلمة أهل، وتثبت للإنسان الأهلية الكاملة بوصوله إلى سن البلوغ، حين يكتمل نموه البدني والعقلي. فإذا وصل سن البلوغ ولم يكتمل نموه العقلي بأن بلغ معتوها أو سفيها، فإنه تجري عليه أحكام الصبي المميز ويستمر ثبوت الولاية عليه. فهذا معنى التكليف. نقول إن أول واجب على المكلف الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النطق بهما. والإقرار بالشهادة هو توحيد الألوهية، الذي حقيقته إفراد الله عز وجل بالتعبد في جميع أنواع العبادات وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي أن أول الواجبات عبادة الله بما شرع. وهنا تنبيه خطير، فقد قال الزين ابن المنير رحمه الله قول لا إله إلا الله لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعا. وعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. فقال رحمه الله والمراد بقول لا إله إلا الله في هذا الحديث وغيره كلمة الشهادة، فلا يرد إشكال ترك ذكر الرسالة. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. ففي أي موضع نذكر فيه كلمة شهادة أن لا إله إلا الله يجب أن نستحضر أن المقصود بها الشهادتان وليست فقط شهادة أن لا إله إلا الله. فالشهادتان متلازمتان، ولا تصح الشهادة بأن لا إله إلا الله إلا مع الشهادة بأن محمدا رسول الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم سائر الأركان الأربعة، فقال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وهذا الحديث متفق عليه، وهو يدل على أن الشهادتين معا ركن واحد من أركان الإسلام. فمن شهد بأن لا إله إلا الله ولم يشرك بالله شيئا لكنه لم يشهد بأن محمدا رسول الله فهو كافر بالله مخلد في النار إن مات على ذلك ولو جاء بعبادة أهل الأرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا رواه مسلم. ذكرنا إجماع الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين وعلماء أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من الطوائف الأخرى على أن أول واجب على المكلف الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله مع النطق بهما. ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الإجماع فقد قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد حق وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام وهو بالغ صحيح يعقل أنه مسلم، فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدا يجب عليه ما يجب على المرتد. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: أجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن ذلك أول الواجبات. وقد استدلوا على ذلك بأدلة. أولا أدلة القرآن الكريم، والدليل الأول من القرآن الكريم هو أن شهادة لا إله إلا الله هي مضمون الوحي الشريف وقطب رحاه، وأنت إذا تأملت معانيها الشريفة وفضائلها المنيفة وموقعها من دين الإسلام لقطعت أن هذه الكلمة فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون، وأن شهادة هذا شأنها وتلك حقوقها يجب تقديمها على ما عداها، ولا يصح أن يسبقها واجب بحال من الأحوال. لقد قال الله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال الشنقيطي رحمه الله: فقد أمر في هذه الآية الكريمة أن يقول إن ما أوحي إليه محصور في هذا النوع من التوحيد لشمول كلمة لا إله إلا الله لجميع ما جاء في الكتب، لأنها تقتضي طاعة الله بعبادته وحده، فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب. انتهى كلام الشنقيطي رحمه الله. ونظير آية النحل وهي قوله: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، نظيرها جملة من الآيات القرآنية الكريمة تواردت على تأكيد هذا المعنى. فقد قال سبحانه: